وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات من سورة هود عليه السلام، والقصة التي معنا تصور داعي الله عز وجل هودا عليه السلام، تصوره وهو يدعو قومه دعوة واحدة، والداعي إلى الله عز وجل لا يكذب أهله، هو دائما ناصح أمين، هو دائما حريص على نجاة قومه من عذاب يوم أليم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. هدف الدعوة إلى الله عز وجل يتحملها الدعاة المخلصون ويحملها إلى البشرية الأنبياء العاملون، ويتحملها من بعدهم أقوامهم الملتزمون بهذه الدعوة والمتمسكون بها. وفرق بين الأنبياء والأدعياء، وفرق بين أتباع الأنبياء وبين أتباع الأدعياء. إن الأنبياء يدعون أقوامهم إلى حقيقة واحدة، هذه الحقيقة أن الله واحد، وأن الذي يلي أمر العباد ويدبر شؤونهم ويصرف أحوالهم رب واحد. فالأنبياء يدعون أقوامهم إلى توحيد الألوهية، أن المعبود بحق هو الله، وإلى توحيد الربوبية وهو أن المدبر لهذا الكون هو ربنا جل وعلا. ربنا يلي أمورنا، يرعى شؤوننا، نتلقى توجيهاتنا وإرشاداتنا وأوامرنا ونواهينا منه جل وعلا، بحقيقة دعوة الأنبياء. وعندما جاء هود إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نبههم الى الله المعبود بحق هو الله الذي ينبغي ان نتلقى اوامره وان نتوجه اليه وان نقصده في كل امورنا الله. اسمعوا كده، قال يا قوم اعبدوا الله لا تعبدوا صنما ولا بشرا ولا حجرا ولا وثنا وانما اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ما فيش لكم معبود الا هو، ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون. وكلمة ان انتم الا مفترون فيها بيان لوضع هؤلاء القوم، كان فيهم غلظة وكانت فيهم شدة وكانت فيهم جفوة، لا يتلقون توجيهات نبيهم بقبول ولا يذعنون لإرشادات رسولهم ونصحه، فقال لهم إن أنتم إلا مفترون. مفترون بأن هناك آلهة تعبد غير الله عز وجل، وأن هناك آلهة تتخذونها أربابا فلأمركم وتوجه شؤونكم وتصرف أحوالكم من دون الله سبحانه وتعالى، إن أنتم إلا مفترون. وفيها القصر، ما أنتم إلا مفترون. ثم بعد ذلك يبين لهم أن مهمته الصعبة التي يحملها لهم، لا يريد منهم على هذه المهمة أجرا ولا يريد منهم على هذه النصيحة مالا، وإنما يقصد الأجر ويقصد الثواب من الله سبحانه وتعالى. اسمعوا، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، يعني خلقني، الذي خلقني يلي أمري، يملك رزقي، يملك أجلي، يملك موتي، يملك كل شيء في حياتي، إن أجري إلا على الذي فطرني خلقني أفلا تعقلون. ثم هم رفضوا دعوته ووقفوا في وجهه، بل وأسمعوه كلاما يدل على أنه سفيه، وقالوا له ما نراك اتبعك، ما نراك إلا سفيه الرأي. فرد عليهم بقوله يا قوم ليس بي سفاهة. كان من الممكن يرد عليهم ويقول لهم انتم السفهاء، لكن هل الدعاء الى الله الانبياء، هل ترى في واحد منهم سفاهة؟ هل ترى في واحد من الذين اختارهم رب العباد جل وعلا جهالة؟ لا يمكن. لما يقولوا انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. شوفوا العظمة، ادي الدعاء، الدعاء الى الله. ومع هذا الاسلوب العفيف الشريف الراقي، لم ير هود من قومه الا جلافة والا غلظة والا عنفا، كانوا غلاظ الاكباد، كانوا قساة القلوب، كانوا على جانب من الشر لا يمكن ان يقف امام شرهم وغلظتهم الا ان يهلكهم الله ويبيدهم. اسمعوا، يا قوم لا اسألكم عليه اجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. فلما وقفوا في وجهه وصدوا الناس عن دعوته وأغلظوا له في القول وردوه ردا عنيفا حرموا الخير من السماء، حرموا المطر، المطر 3 سنين، 3 سنين متتابعة، حتى جاءهم نبي الله هود وقال لهم إن العلاج فيما أنتم عليه من شر، وما نزل ببلادكم من ضر، وما حل بوطنكم من بلاء، يرجع إلى ما أنتم فيه من شر في داخلكم. ما المطلوب منا؟ يقول لهم العلاج، وعلاج الأنبياء سهل ميسور، أما علاج الأغبياء يترتب عليه شر، شر لا مثيل له. علاج الأغبياء والسفهاء وعلاج الذين يتبعون منهجا غير منهج الأنبياء. شوف علاج نوح قال لهم ايه، يا قوم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. طب والاستغفار ده فيه صعوبة؟ لما نستغفر ربنا فيه صعوبة؟ لما نتوب الى الله من الذنوب والمعاصي فيه شيء من الشدة على النفس؟ والله دي كارثة ومصيبة. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، هيترتب على الاستغفار والتوبة ايه يا هود؟ انت جاي لنا بحاجات سهلة لكن ما تتناسبش مع الواقع ولا مع العقل. هو الاستغفار هينزل لنا مطر، هو الاستغفار هيأكلنا، هو الاستغفار هيمنع الاعداء المتربصين بنا والمتآمرين علينا؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. صيحة، صيحة فيها حق، صيحة ترفع هذه الخستة التي عاشوا فيها وهذه النذالة التي احاطت بهم من كل اجوائهم ومن كل اقطارهم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. استغفار فايدته ايه؟ الاستغفار كان سيد الخلق وخاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم يروي عنه صحابته رضوان الله عليهم وارضاهم، كانوا يقولون كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. 100 مرة وهم جالسين كده الرسول عليه الصلاة والسلام. هل كان الرسول هو بيطلب المغفرة كان عنده ذنوب؟ لا، شكر للمنعم، شكر. انا ما عنديش شيء اشكر به المنعم الا ان استغفر الله. اسمعوا ما فائدة الاستغفار، اسمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربية، تربية، تربية يا أمة الإسلام، يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. تفكروا من الأعداء هنرجعهم بما عندنا من قوة؟ لا، هنرجع الأعداء بما عندنا من غرور؟ لا، هنرجع الأعداء بما زنينا من مظالم وارتكبنا من معاصي وآثام؟ لا. اسمعوا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ما تنكروش القيم الإيمانية الراقية، قيم الإيمان التوبة والرجوع إلى الله، ثم من قيم الإيمان الاستغفار الدائم من الذنوب والآثام والمعاصي والإقلاع عن هذه الذنوب والمعاصي والآثام. أيها الإخوة الأحباب، وقفة. أتباع الأنبياء لا يرهقون أعصابهم ولا يرهقون أبدانهم إلا في سبيل طاعتهم لربهم جل وعلا، وهم لهذا مخلصون غاية الإخلاص، هم لهذا يعيشون هم أقوامهم ويعيشون أمور أقوامهم ويهتمون بكل شأن من شؤون ديارهم وبلادهم، لأنهم علموا من هدي دينهم وإرشادات رسولهم صلى الله عليه وسلم أن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. من لم يهتم بأمر المسلمين ليس من المسلمين. أتباع محمد صلى الله عليه وسلم همهم، بل وأتباع الأنبياء جميعا همهم، أن يهتموا بأقوامهم، يهتموا بتربيتهم، يهتموا بإرشادهم، يهتموا بنصحهم في الخير، ولذلك يعيشون دائما في حرص دائم على نجاة أقوامهم وبلادهم. أما أتباع السفهاء والجهلاء فزهدهم الغش والخداع والكسب الحرام، وزادهم أنهم يكسبون وهم في خوف دائم وفي قلق مستمر. وفرق بين من يرضي الله وبين من يرضي عباد الله. واسمعوا القرآن الكريم، اسمعوا القرآن الكريم كده وهو يقول: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. انا بضرب، ربنا بيذكر لنا مثل في القرآن الكريم، واحد عبد بيعبد واحد فقط، يقول له روح الشرق ما يلاقيش حد يقول له روح الغرب، روح جهة الامام هيمشي جهة الامام، روح ازرع هيزرع، روح راعي الجار بتاعك هيراعي الجار بتاعه. اسمعوا كده الجمال، الجمال الرباني. ضرب الله مثلا رجل عبد لواحد، ورجل عبد لعدة اسياد، عبد لمجموعة، هو عبد المجموعة. وهذا مثل لأولئك الذين يعيشون في الهوى وفي طاعة غير الله، فمرة يطيع هذا ومرة أخرى يرى منفعته مع هذا فيطيعه، ومرة ثالثة يرى منفعته مع ثالث فيترك الأولين، بل وربما يترك الأولين على حذر وهو خايف مرتبك لأنه عبد لمجموعة. أما العبد لواحد فهو يتقن غاية الإتقان إرضاءه. وهذا مثل لمن يعبد الله عز وجل فهو يتقن إرضاء الله سبحانه وتعالى. والذي يعبد ناسا كثيرين يعيش معهم ويظن أن سرابهم ماء وأن وعودهم ستنجيه من أعدائه، وواقع الأمر أن السراب لا ينقلب ماء، وأن الوعود التي لا تكون على أساس سليم ومنهج قويم لا يجني من ورائها الإنسان إلا شرا ولا يرى من ورائها إلا ضرا. ضرب الله مثلا الرجل فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. أيها الإخوة المسلمون، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ثقوا في شيء واحد: لو اتبعتم منهج ربكم وسلكتم طريق رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم نجاكم الله من أعدائكم. ولو اتبعتم غير طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتظروا أن يكون هناك في حياتكم ضر وشر وارتباك في كل خطوة من خطواتكم. اسمعوا القرآن الكريم. ومن يشاقص الرسول، يشاقص الرسول يعني يخلي الرسول في شق وفي ناحية وهو في ناحية تانية وهواه والذين يعطيهم مقاليد أمره. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللهم نجنا من عقابك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة الأحباب، نحمد الله عز وجل ونشكره ونتوب إليه ونستغفره. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما يليق بجلال عظمته وعظيم سلطانه سبحانه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، مع الداعي إلى الله هود عندما قال لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، ولا تتولوا مجرمين. لما نقرأ الآيات نجد إن هود هو اللي ظاهر، مفيش معاه مثلا أصحاب ولا أتباع، هو اللي ظاهر. قالوا يا هود، بيخطبوه كده اللي هو كأنه هو في جانب، والمشركون والعصاة والمذنبون والضالون في جانب آخر. قالوا يا هود، هو نصحهم. شوفوا نتيجة النصح ايه، عشان تعرفهم ان ربنا سبحانه وتعالى لما بينتقم يكون انتقام الله عز وجل في وقته وفي حينه. اسمعوا، قالوا يا هود، هو بيقول لهم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، ما جئتنا ببينة، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ احنا هناكل استغفار وهناكل توبة وهنعيش في امن من الاستغفار والتوبة، في امن وطمأنينة وثقة ويقين ورضا بالله رب العالمين. حتى لو حملت السلاح وأنا مؤمن، عندما كان المسلم يحمل السلاح ثم يضرب بسهم وهو يقاتل في سبيل الله ويرى السهم قد أصابه في مقتل يقول الحمد لله فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. واحد مشرك شاف واحد مسلم اول ما ضربه بالسهم قال فزت ورب الكعبة، مشرك قتله، قال الله ايه كلمة فزت دي؟ بقى واحد يموت بالسهم كده في الحال ويقول فزت، يقول ظللت اعمل وافكر في هذه الكلمة حتى شرح الله صدري للإسلام وذقت حلاوة الشهادة في سبيل الله فعرفت معنى كلمة فزت ورب الكعبة. ذق حلاوة الشهادة في سبيل الله مسلم. ولا تتولوا مجرمين، قالوا يهود ما جئتنا ببينة، يردتهم سكتهم الى هذا الحد، وما نحن بتارك آلهتنا عن قومك، ده احنا هنتبعهم في كل صغيرة وكبيرة، ده هم دول اللي حينجونا من الاعداء. تفكير تفكير عجيب، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، وما نحن لك بمؤمنين. وبعدين الالهة بتاعتهم ضعيفة وعجزة ولا تستطيع ان تدفع عن نفسها شرا ولا ان ترد عن نفسها ضرا. وبعدين يقول له ايه؟ ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. ده انت مسكتك الالهة بتاعتنا بسوء. يرد عليهم بهدوء وثقة واطمأنينة، لان المسلم دايما هادئ ودايما مطمئن ودايما واثق من نصر الله. قال اني اشهد الله. يا سلام، اني اشهد الله. ويواجههم بقى، هم هيفكروا دلوقتي يشهد الله على ايه؟ اني اشهد الله واشهدوا. فهم فكروا بقى ان احنا هنكون شركاء مع الله في الشهادة. فقال واشهدوا، وفيها بقى استخفاف ديهم، استخفاف وسخرية من حالهم ووضعهم وشأنهم. واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه. اشهدوا اني بريء من الالهة المدعاة التي تعتمدون عليها في كل شأن من شؤون الحياة. اشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه، واتحداكم وانا المسلم الذي معي الله عز وجل ان تجتمعوا انتم والهتكم وما تعبدون من دون الله والهتكم المدعاة، اتحداكم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. اعملوا فيه اي عمل ثم لا تنظرون. وبعدين بقى الايه؟ الثقة والطمأنينة والزاد والسلاح بتاعي ايه؟ اني توكلت على الله ربي وربكم. يا سلام، ربي يعني مدبر امري، وربكم غصب عنكم. والله هو ربنا ورب كل من على ظهر هذه الارض، ولو جحدوا ولو كفروا ولو خرجوا عن طاعته. ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها. اسمعهم، اسمعوا كلامه القوي. اني توكلت على الله ربي وربكم. انتوا بتفكروا انكم غلاظ وطوال وعندكم من القوة والمنع ما عندكم؟ اسمعوا كده، ما من دابة الا ما من دابة في الارض، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. اللي يمسك نواصي ويمسك الرؤوس الله سبحانه وتعالى. ويا اخوانا، لما واحد كده يمسك من رأسه ولا يستطيع ان يتحرك يهزم. والجماعة الرياضيين يعرفوا كده، يعرفوا ان اللي بيمسك من رأسه ولا يستطيع ان يتحرك على طول يقع، ويقع ارضا ويهزم. الله سبحانه وتعالى نواصي العباد ونواصي الكبار والصغار والعظماء وغيرهم، نواصي هؤلاء بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. ويجي يحذرهم بالايات. الايات حلوة، الايات تقراها كده مش عايز اشرح، ده احنا كلامنا احنا كلام قاصر، لكن كلام الله عز وجل واضح غاية الوضوح. فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم. وفي النهاية ويستخلف ربي قوما غيركم، زي ما القرآن قال لنا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اسمعوا كده، فإن تولوا فبعد أن قال لهم هذا، ما من دابة إلا واخذ بناصيتها أن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. وجه بقى وقت العقاب، جه وقت العقاب. ووقت العقاب هكذا، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يصيبنا بعذاب الأقوام قبلنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا السداد والصواب والرشد في أعمالنا، والرشد في أقوالنا، والرشد في تصرفاتنا يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.